الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث. كان الكلام في هذه المسألة، وهي: ما لو فرضنا أنه صلى صلاته وشك بين الثالثة والرابعة، فبنى على الرابعة وبعد الإتيان بالصلاة وتشهد وتسلم قام وصلى ركعة الاحتياط من قيام، ثم انتهى من ركعة الاحتياط، ثم ذكر أنه كان قد صلى ثلاث ركعات لم يصلي أربع ركعات، فهنا هل يحتاج إلى الإعادة أو لا يحتاج إلى الإعادة؟ قلنا بأن صلاته صحيحة ومجزية، وأن ما أتى به من الاحتياط يكون جابرا لذلك النقص الذي صدر منه. إذن ركعة الاحتياط تكون قائمة مقام الركعة الرابعة، إلا أنهم تعلمون تارة أن ركعة الاحتياط يأتي بها عن قيام، وأخرى يأتي بها عن جلوس، يعني يأتي بركعتين عن جلوس، فهنا لم تحصل المطابقة بين الناقص وبين المأتي به من صلاة الاحتياط. السلام عليكم. فهنا لم تحصل المطابقة بين المأتي به وبين صلاة وبين الناقص، بل في بعض الأحيان تحصل المخالفة، لأنه لو صلى صلاة الاحتياط عن ركعتين عن جلوس فقد حصلت المخالفة بين الناقص وبين المأتي به، لأن الناقص كان عن قيام وهو أتى ماذا؟ عن جلوس. هذا مضافا إلى أن كل صلاة احتياط حتى لو كانت مطابقة للناقص فلا بد فيها زيادة، وهذه الزيادة هي النية وتكبيرة الإحرام. مثلا لو شك بأنه أتى شك بين الثانية والرابعة، ثم بعد بنى على الرابعة وأتى بركعتين من قيام وانتهى، وبعد صلاة الاحتياط تذكر أنه أتى بركعتين فقط، صلاته كانت بالركعتين، صلاة الاحتياط تقوم مقام الركعتين الناقصتين أو لا تقوم؟ نعم تقوم، مطابقة لها، نعم مطابقة لها، غير مخالفة لها، ولكن فيها زيادة، وهي نية صلاة الاحتياط وتكبيرة الإحرام لصلاة الاحتياط. وإن لم تكن بينهما مخالفة، إلا أنه لا توجد بينهما مطابقة تامة، إلا أن النص مطلق دل على أن المأتي به يكون مجزئا لذلك النقص ويكون جابرا لذلك النقص الذي وقع في الصلاة. انظروا إلى هذه الرواية التي ستأتي في الصفحة اللاحقة، الرواية هذه. قال الرواية عن عمار بن عمار عن أبي عبد الله الصادق قال: إذا سهوت فابني على الأكثر، في صفحة 337 بحسب كتابي. قال: إذا سهوت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقص، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت، فإنما أتيت به من صلاة الاحتياط يكون قائما مقام ذلك الناقص، يكون جابرا لذلك النقص الذي وقع في الصلاة. فلهذا قال ولو ذكر ما فعله، قلنا بالأمس هذه الماء موصولة يعني ذكر الذي فعله، متى يذكر؟ يذكر بعد الاتيان من صلاة، بعد الانتهاء من صلاة الاحتياط، بعد أن صلى ركعة الاحتياط من قيام ذكر أن صلاته التي صلاها كانت ثلاثية، فلا إعادة عليه إلا أن يكون قد أحدث. بينا بالأمس أن هذه العبارة تشمل حالة ما لو تذكر صورة نقصان الصلاة وما لو تذكر حالة تمام الصلاة، صورة تمام الصلاة، يعني ذكر بعد الصلاة بعد الإتيان من صلاة الاحتياط أن صلاته لم تكن ناقصة وإنما كانت صلاته رباعية تامة أيضا تكون صحيحة، وما أتى به يكون فضلا لا ارتباط به بالصلاة. العبارة لو نظرنا إليها تشمل صورة النقص وصورة التمام أيضا، ولكن الشارح قال أي ذكر نقصان الصلاة. لماذا؟ باعتبار أن المصنف استثنى من ذلك إلا أن يكون قد أحدث، وهذا الحدث يكون مؤثرا إذا كانت الصلاة ناقصة، أما إذا كانت الصلاة تامة فلا يكون الحدث بعد الصلاة مؤثرا. لماذا؟ لأنه لم يقع الحدث أثناء الصلاة وإنما وقع بعد الصلاة. إذن من استثناء المصنف إلا أن يكون قد أحدث نفهم أنه يريد أن يتكلم ماذا؟ في الحدث الواقع أثناء الصلاة، يعني في حالة نقصان الصلاة فقط. وإن كانت ماء الموصولة شاملة لحالة نقصان الصلاة ولحالة تمامية الصلاة، ولكن هذا الاستثناء يمنع ذلك الإطلاق في ماء الموصولة. فلهذا تجدون أن الشارح شرح العبارة قال أي ذكر نقصان الصلاة، مع أن عبارة المتن ذكر ما فعل يعني ذكر الذي فعل، تارة يذكر أنه صلاته كانت ناقصة وأخرى يذكر أن صلاته كانت تامة وصحيحة. إذن لماذا قيد الشارح العبارة أي ذكر نقصان الصلاة؟ باعتبار هذا الاستثناء الذي ورد في متن المتن. قال أي ذكر نقصان الصلاة بحيث يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعله من صلاة الاحتياط، صحت الصلاة وكان الاحتياط متمما لتلك الصلاة. وإن اشتمل هذا الاحتياط هذا المأتي به وإن اشتمل على زيادة الأركان من النية والتكبير، بل وفي بعض الأحيان يشتمل على نقصان أيضا ونقصان بعض كالقيام لو احتاط جالسا، فإنه قلنا مخير بين أن يأتي بقيام بركعة من قيام وأن يأتي بركعتين من جلوسين، فهنا لو صلى ركعتين من جلوس فهنا تكون مخالفة بين الناقص وبين صلاة الاحتياط. من هذه الجهة تكون مخالفة مشتملة على نقص، ومن جهة أخرى مشتملة على زيادة. لماذا؟ لأن الذي فاته في الركعة الرابعة هو ركوع واحد وسجدتان، أما عندما صلى صلاة الاحتياط ركعتين من جلوس أتى بركوعين وأربع سجدات، إذن من تلك الجهة نقصان ومن هذه الجهة زيادة. إذن التفتوا للمطلب، تارة أن صلاة الاحتياط لا تكون مخالفة وإن كانت غير مطابقة، وأخرى تكون مخالفة. فلو أتى بصلاة الاحتياط ركعة من قيام فهذه لا تكون مطابقة من كل جهة، ولكن أيضا لا تكون مخالفة. لماذا؟ لأنها فيها زيادة فقط، ولو حذفنا عنها هذه الزيادة فتكون مطابقة لذلك النقص. وأخرى لا تكون مطابقة بل وتكون مخالفة، كما لو كان الفائت ركعة من قيام وهي الركعة الرابعة، وهو أتى بركعتين من جلوس وهي ركعتي الاحتياط. قال: ونقصان بعض كالقيام لو احتاط جالسا، وزيادة الركوع والسجود في الركعات المتعددة. قال: صحت الصلاة وكان الاحتياط متمما. لماذا شيخنا؟ ما هو الدليل؟ يقول: للامتثال المقتضي للإجزاء، لأن هذا المكلف امتثل وظيفته، لأن وظيفته كانت إذا شك بين الثالثة والرابعة أن يبني على الرابعة ويأتي بركعة الاحتياط من قيام أو بركعتين من جلوس، وقد امتثل وظيفته. فإذا كان ممتثلا لوظيفته فإذا يكون مجزيا. هذا أولا. وثانيا للنص الذي قرأناه لكم من أنه لو ذكر فإنما أتى به يكون مجزيا. ولو اعتبرت المطابقة، يقول: ولا يقول قائل بأنه تعتبر المطابقة محضا بين ذلك الناقص وبين هذا المأتي به، لأنه نحن لا نجد ذلك في مورد واحد من موارد صلاة الاحتياط، لأنه في النتيجة وإن لم تكن صلاة الاحتياط مخالفة إلا أنها لا يمكن أن تكون مطابقة من كل جهة، لا أقل زيادة في التكبيرة والنية. قال: ولو اعتبرت المطابقة محضا من كل جهة لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إلى ذلك الاحتياط. لو اشترطنا المطابقة التامة من كل وجهين، أنت لا تجد أن هناك احتياطا يكون مساويا ومطابقا لما نقص ولما ذهب من المصلي لتحقق الزيادة ولو في التكبيرة والنية، وإن لم تكن هناك مخالفة، وإن كان في بعض الأحيان تتحقق المخالفة أيضا. ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إلى ذلك الاحتياط. لماذا؟ لتحقق الزيادة وهي التكبيرة والنية، وإن لم تحصل المخالفة، يعني بأن أتى بركعة واحدة من قيام فإنه لا توجد مخالفة ولكن توجد زيادة وهي التكبيرة والنية. ويشمل ذلك، يعني تحقق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة، ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين. طب يتذكر الإخوة، نحن في بعض الفروض السابقة ماذا قلنا؟ قلنا إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على ماذا؟ على الأربع. يفعل ماذا بعد ذلك؟ يأتي باحتياطين، يأتي بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس. وإن اختار المصنف هناك أنه يستطيع أن يستبدل، السلام عليكم، يستطيع أن يستبدل الركعتين من قيام بركعة، الركعتين من جلوس بركعة من قيام. ما أدري المسألة وين كانت الإخوة يتذكرون؟ للي بالي. قال: والشك بين الثلاث والأربع، انتهينا. والشك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع في صفحة 330. والشك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما، ثم التي قلنا تفيد الترتيب يعني بعدها، ثم بركعتين جالسا على المشهور ورواه فلان، إلا أن الماتن الشارح هناك الشهيد الثاني قال ويجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائمان. لماذا؟ لأن الركعة من قيام أقرب إلى المحتمل فواته، وهو حسن قوى هذا الاحتمال هناك. لماذا؟ لأنه إن كان صلى ثنائية فهذا الإنسان ماذا؟ قد جاء بركعتين من قيام فتكون متممة، وإن كان قد صلى ثلاثية فجاء بركعة من قيام فتكون متممة، وأما إن كان قد صلى رباعية فهذا يكون زيادة في الفاضل. إذن الإتيان بركعة من قيام أفضل من الإتيان بركعتين من جلوس، لأن هذا الذي شك بين الثانية والثالثة والرابعة إما أنه قد فات صلى اثنتين وبقي عليه اثنتين، إذن عندما أتى بركعتين من قيام تقوم مقام الناقص، وإما صلى صلاة ثلاثية في الرباعية فهنا بقي عليه ركعة واحدة وهو قد قام بركعة من قيام. أما لو جاء بركعتين من جلوس يحتمل أنه ماذا؟ فاتت ركعة واحدة فتحصل المخالفة، أما لو جاء بركعة من قيام فلا تحصل المخالفة، وإن لم تحصل المطابقة محضا فهي أقرب إلى الواقع. وهذه الوجوه مرارا ذكرنا لا تخلو عن استحسان، لأن الشارع ماذا قال؟ الشارع قال ركعة من قيام نأتي ركعة من قيام، قال ركعتين من جلوس نأتي بركعتين من جلوس، لعل الملاك الموجود في ركعتين من جلوس أولى من الملاك الموجود في ركعة من قيام، أو بالعكس ملاكات الأحكام ومناطات الأحكام ليست بأيدينا حتى نعرف أن هذا أقرب إلى الواقع أو أن ذاك أقرب إلى الواقع، وإنما هذه أمور تعبدية، والأمور التعبدية لا معنى لإدخال العاقل والاستحسانات فيها لمعرفة أن أي منها أقرب إلى الواقع وأي منها أبعد إلى الواقع. فلهذا قال أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهرها، لأنه الذي يتوسق وتقع فيه الوساخة هي باطن الرجل لا ظاهر الرجل، ولكن الشارع أمر بمسح ظاهر الرجل ولم يأمر بمسح باطن الرجل. لا يقاس دين الله بالعقول، يا فلان لا تقس دين الله بعقلك، فإن أول من قاس إبليس. إذن دين الله لا يمكن أن نتعرف عليه، وخصوصا في موارد الأمور التعبدية، إذا كانت الأحكام في الأمور الاجتماعية، إذا كانت في الأمور العقلائية، الشارع هناك هو أمر بإعمال العقل والعقلائية، ولكن إذا كان المورد من الأمور التعبدية فلا معنى لأن ندخل فيه العاقل لنرى أن هذا أقرب إلى الواقع أو أن ذاك أقرب إلى الواقع. على أي الأحوال قال ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين، الشك بين الثانية والثالثة والرابعة، وهو ظاهر مع المطابقة. المطابقة أين تحصل؟ لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبنى على الأربع ثم بعد البناء على الأربع جاء بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس، ثم بعد ذلك تذكر أنه صلاته كانت ماذا؟ ثنائية، فهنا ما أتى به كان مطابقا لما فات عنه أو لم يكن مطابقا، لا أقل لم يكن مخالفا. لماذا؟ لأنه صلى صلاة ثنائية وأتى بركعتين من قيام. نعم حصلت هذه الزيادة. أي زيادة؟ وهي التكبيرة والنية، وهذه مغتفرة لوجود النص الصحيح في ذلك. نعم صورة أخرى، التفتوا جيدا. لو شك بين الثانية والثالثة والرابعة وبنى على أنها الرابعة وأتى بركعتي احتياط من قيام وركعتين احتياط من جلوس، ثم بعد ذلك تذكر أن صلاته كانت ماذا؟ ثلاثية. صلاته كانت ثلاثية، فهنا هذا الإنسان هاتان الركعتان اللتان صلاهما بعد الصلاة فيها ركعة إضافية أو لا توجد فيها ركعة إضافية؟ فيها ركعة إضافية. خب مجزية أو غير مجزية؟ يعني بحسب القواعد اللي يذكرها غير مجزية. إيه؟ لأنه هو فاتته ركعة وهو لم يأتي بركعة، وإنما أتى ماذا؟ أتى بركعتين. فلهذا يقول في هذه الصورة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنه مجزية. لماذا؟ لأن النص قال ذلك. الاحتمال الثاني نقول أنه ملحق بالمسألة السابقة. أي مسألة؟ إذا تتذكرون قلنا لو أضاف الإنسان ركعة سهوا في الصلاة ماذا يفعل؟ قلنا لو أضاف ركعة خامسة سهوا في الصلاة صلاته صحيحة أو باطلة؟ قلنا فيها تفصيل، إن جلس بمقدار التشهد بعد الرابعة فصلاته صحيحة، أما إن لم يكن قد جلس بمقدار التشهد بعد الركعة الرابعة فصلاته باطلة. هنا يقول أيضا يمكن أن نلحق المقام بتلك المسألة. واضح إن شاء الله. قال وهو ظاهر مع المطابقة. كيف تحصل المطابقة؟ مو مراد المطابقة محضا، يعني ما لم تحصل المخالفة مو مراد المطابقة محضا، لأن هنا توجد الزيادة وهي التكبيرة والنية. مراده من المطابقة يعني لم تحصل المخالفة. وهو ظاهر مع المطابقة، أين؟ كما لو تذكر أن الصلاة التي صلاها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام. إذن هنا قد أتى بوظيفته. نعم حصلت منه زيادة وهي التكبيرة والنية وهو مغتفر، إنما الكلام أين؟ في الفرع الذي بعده. ولو ذكر أن الصلاة التي صلاها ثلاث وهو قد قدم الركعتين من قيام. التفتوا جيدا، تارة يكون قد قدم ركعة من قيام ثم صلى ركعتين من قيام بعدها، فهذه الصلاة تكون صحيحة. تتذكرون هناك قلنا بأنه هل يوجد ترتيب بينهما أو لا يوجد ترتيب؟ قلنا العطف بثم يقول بوجود الترتيب، ولكنه قد يقال بأنه لا ترتيب بينهما، يعني يستطيع أن يصلي ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ثم يأتي بركعتين من قيام. إذا هنا كان قد قدم الركعتين من جلوس أو الركعة من قيام فصلاته تكون ماذا؟ صحيحة، لأن المفروض أنه فاتت ركعة واحدة منه وهو قد أتى بتلك الركعة الواحدة. إنما الإشكال أين؟ لو فرضنا أنه قدم الركعتين من قيام وتذكر بعد الركعتين أن صلاته كانت ثلاثية، فهل تكون صلاته صحيحة أو لا تكون؟ قال ولو ذكر أنها ثلاث وقدم الركعتين من قيام، هذا لا بد أن يضاف إليها، ما موجود في الكتاب ولكنه هذا مفروض الكلام. ولو ذكر أن الصلاة ثلاث وقدم الركعتين من القيام احتمل كونه كذلك، يعني احتمل أنه مجزٍ للامتثال المقتضي للإجزاء، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر، يعني للامتثال المقتضي للإجزاء احتمل ذلك. واحتمل في هذا المورد لأن هذه الصلاة صارت ماذا؟ خماسية، ثلاثة صلى وأتى بركعتين من قيام بعد ذلك وتذكر بعده أنه صلاته ثلاثية فهو قد صلى ماذا؟ 5 ركعات. قال ويحتمل إلحاقه بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوان. وهذا ما ذكرناه بالأمس من أنه لو جلس بمقدار التشهد بعد الركعة الرابعة فصلاته صحيحة، وإن لم يكن جلس فصلاته باطلة. وكذا لو ظهر الأول، التفتوا إلى المطلب. الآن بيسرد الشارح صورة أخرى، يقول لو فرضنا أنه بدل أن يقدم الركعتين من قيام قدم ماذا؟ الركعتين من جلوس. ولسنا قلنا أنه قول يقول بالتخير لو شك بين الثانية والثالثة والرابعة يبني على الرابعة، ماذا يفعل؟ يأتي باحتياطين، ركعتان من قيام، ركعتين من جلوس. ثم هو مخير بين أن يقدم الركعتين من قيام وبين أن يقدم الركعتين من جلوس. الآن لو فرضنا أنه قدم الركعتين من جلوس وتذكر بعد ذلك أن صلاته كانت ثلاثية، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ ولكن تبقى المخالفة، وهي أن الذي فاته ركعة من قيام كانت وهو صلى ماذا؟ ركعتين من جلوس. من هنا يقول الشارع أنه إن قدم الركعة من قيام، لأنه قلنا فيما سبق ولو عوض الركعتين من جلوس بركعة من قيام كان حسنا، ذكرنا قبل قليل، يقول لو قدم الركعة من قيام بدل الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام فهنا ماذا؟ تكون صلاته صحيحة. واضح الفرع ولا؟ أحسنتم. الآن هو قام بركعة واحدة بعد الصلاة، هو أحسنتم، ركعتين من جلوس استبدلها ماذا؟ بركعة واحدة من قيام، وقدمها على الركعتين من قيام، وذكر بعد ذلك أن صلاته كانت ثلاثية وهذه الركعة تكون رباعية. إذا لم يقع فاصل بين الثلاث ركعات وبين ماذا؟ وبين هذه الركعة الأخيرة. واضح هذا الفرق؟ قال وكذا لو ظهر الأول، يعني احتمل كونه كذلك، احتمل كونه كذلك يعني أنه مجزي للامتثال. وكذا لو ظهر الأول بعد تقديم صلاة الجلوس أو الركعة قائما إن جوزناه، ونحن قلنا هناك ماذا؟ وهو حسن. ومن هنا يقول بأنه من هنا تفهمون لماذا أن الفقهاء قالوا لا بد من تقديم الركعتين ماذا؟ من قيامين. لأن هذه الصلاة، التفتوا جيدا، هذه الصلاة إما ثنائية إما ثلاثية إما رباعية. إذا كانت رباعية فالحمد لله تعالى صحيح، إذا كانت ثلاثية فأيضا ركعة منها تكون للصلاة وركعة منها تكون زائدة سهوا فتلحق بما سبق، وإن كانت ثنائية فالصلاة صحيحة. إذن الأفضل أن يقدم الركعتين من قيام أم لا؟ الأفضل ذلك. وإن كان في بعض الصور المسألة الأفضل ماذا؟ تقديم الركعتين من جلوس بالإتيان بركعة من قيام، لأن هذا ينسجم مع أي فرض؟ ينسجم مع الفرض الثاني الذي تقدم. فلهذا قال ولعله السر. إذا تذكرون هناك قلنا قول يقول لا بد من تقديم الركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس، ولعله السر في تقديم ركعتي القيام، لعل السر في أنه لا بد من تقديم ركعتي القيام لهذه الجهة، لأنه إن كانت ثنائية فتحصل المطابقة، إن كانت ثلاثية أيضا تدخل فيما سبق احتمل كونه كذلك. واحتمل إلحاقه بما زاد، ولكن احتمل كونه كذلك. وإذا كانت رباعية بعد صلاته صحيحة. إذن الأفضل أن نقدم ماذا؟ الركعتين من قيامين، لأنه إن ذكرنا بعد ذلك الصلاة ثنائية فتمت، ثلاثية احتمل كونه كذلك، رباعية فالصلاة صحيحة. ولعله السر في تقديم ركعتي القيام. وأما وعلى ما اخترناه، إذن على تقديم الركعتين من قيام لا تحصل المخالفة، لأنه من ركعتين كانت ركعتان تمت، ثلاث ركعات تمت، أربع ركعات تمت. طب على ما اختاره المصنف، ماذا اختار الشارح قبل ذلك؟ قال تبديل الركعتين من جلوس بركعة من قيام أيضا تحصل المطابقة أو توجد مخالفة. يقول في فرض واحد منها توجد مخالفة، وفي باقي الفروض ماذا؟ أيضا لا توجد مخالفة. أي فرض؟ وهو ما لو تبين أن الصلاة الثنائية، وهو قدم ماذا؟ ركعة من قيام، فإنه تحصل المخالفة. وعلى ما اخترناه لا تظهر المخالفة إلا في الفرض الأول من فروض المسألة كما أشرنا. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: ويا ليته فعل من الأول هذا، وأمره سهل مع إطلاق النار. إذا كان النص يقول كل هذه الصور صحيحة، بعد لماذا نحن نتعب أنفسنا نقول يقدم الركعتين من قيام أو يقدم الركعتين من جلوس أو يأتي بهما من قيام أو من جلوسين؟ النص يقول لو فعل بعد ذلك فصلاته تكون صحيحة، كما قرأنا لكم الرواية. وإن كانت الرواية هذه الرواية، قال: وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تماما ما نقصت. قلت كان ما صليت مطابقا أو ليس بمطابق، مخالفا أو ليس بمخالف. الإمام سلام الله عليه يقول لو تذكرت بعد ذلك أن صلاتك ناقصة كان الذي أتيت به بحسب الوظيفة الشرعية تماما ما نقص. فقدمت من قيام، قدمت من جلوس، قدمت الركعة، قدمت الركعتين، أي شيء فعلت، المهم عملت بوظيفتك الشرعية أو لم تعمل بوظيفتك الشرعية. فإن عملت بوظيفتك الشرعية، فإن ذكرت أنك كنت نقص كان ما صليت تماما ما نقصت. هذا هو اللي يقول هنا رحمة الله تعالى عليه: وأمره سهل مع إطلاق النص، لأن النص مطلق لا يقول لا بد أن لا تقع المخالفة، لا بد أن تقع المطابقة، وإنما هذه استحسانات العقل أنه لا بد أن تقع أو ما تقع. وأمره سهل مع إطلاق النص وتحقق الامتثال، ذلك الامتثال الموجب للإجزاء، لأن هذا المكلف عمل بوظيفته الشرعية. وكيف كان فهو، أي ما اخترناه، فهو أسهل من قيام ركعتين من جلوس مقام ركعة من قيام. يعني لو استبدل الركعتين من جلوس بركعة من قيام فهو أفضل للمطابقة، بخلاف ما لو صلى ركعتين من جلوس فهو أقرب من الأبعد من المطابقة، إذا ظهرت الحاجة إلى الاحتياط في جميع الصور كما أشرنا. يعني الإنسان يصلي ركعة من قيام أفضل مما أن يصلي ركعتين من جلوس، لأنه إذا ظهرت الحاجة إلى الاحتياط فإنه لا تقع المخالفة، أما لو صلى من جلوس فإنه تقع المخالفة. هذا كله إذا ذكر بعد تمام الاحتياط، هذا كله إذا ذكر أن صلاته ناقصة بعد تمام الاحتياط. فيقول ما تمام ما صليت يقول مقام قائم المقام ذلك الناقص. أما لو كان في أثناء الاحتياط تذكر ماذا يفعل، تارة يتذكر بعد الانتهاء من صلاة الاحتياط، فقد تقدم الكلام فيما سبق، وأخرى يتذكر في أثناء صلاة الاحتياط. شك بين الثانية والرابعة، وبنى على الرابعة وكان في الاحتياط وتذكر أنه ماذا؟ أن صلاته كانت ثلاثية، صلى ثلاث ركعات وشكه بين الاثنين والأربع في غير محله، فهو يحتاج إلى ركعتين وإلى ركعة واحدة. يقول هنا إن لم يكن قد دخل ركوع الركعة الثانية، الآن يجلس ويسلم وتقوم مقام تلك الركعة الرابعة. أما إن تجاوز ذلك فأيضا يكون ماذا؟ إما أنه يكون مجزيا لأنه عمل بوظيفته، وإما أن يقال ملحق ماذا؟ ملحق بمن زاد ركعة في صلاته. قال هذا إذا ذكر بعد تمام الاحتياط، يعني ذكر ما فعل بعد أن انتهى من صلاة الاحتياط، ولو كان في أثناء الاحتياط فكذلك مع المطابقة. مراد من المطابقة يعني مع عدم المخالفة، قلنا بأن المطابقة محضا غير ممكن أصلا، وإنما المراد من المطابقة يعني لا توجد المخالفة، فقد توجد الزيادة وهي التكبيرة والإحرام، التكبيرة والنية. فكذلك مع المطابقة. أو لم يتجاوز القدر المطابق فليسلم عليه. لم يتجاوز يعني ماذا؟ يعني لم يدخل ماذا؟ في الركعة الثانية. إذن فليجلس وينتهي ويسلم بركعة واحدة من ركعتي الاحتياط، ولا يحتاج أن يتمم ذلك. تارة يشك أنه بين الثانية والرابعة ويبني على الرابعة ويأتي بركعتي احتياط، وهو في الركعة الثانية من ركعتي الاحتياط يتذكر أن الصلاة كانت ثنائية، لا بد أن يتمم هذه الصلاة. أما إذا تذكر كانت ثلاثية ولم يدخل في الركعة الثانية، إذا لا بد أن يجلس ويتمم صلاة الاحتياط من ركعة واحدة. ولكن الكلام الإشكال ينشأ أين؟ لو حصلت المخالفة، وهو أنه شك بين الثالثة والرابعة وبنى على ماذا؟ على الرابعة، ودخل في صلاة الاحتياط، ولكن بدل أن يصلي ركعة من قيام صلى ماذا؟ ركعتين من جلوس. التفتين هنا أيضا تارة يتذكر قبل ركوع الركعة الأولى ركعتين من جلوس، فهنا يجب عليه أن يقوم. أما لو تذكر بعد الركعة الأولى من ركعتي الجلوس، يعني بعد ركوع الركعة الأولى، هنا اختل الناظر فقد يقال ببطلان الصلاة. أعيد الفرق. شك بين الثالثة والرابعة، بنى على الرابعة، ثم أتى بركعتين من جلوس، ثم في أثناء صلاة الاحتياط تذكر أن الصلاة ماذا كانت؟ ثلاثية، هو يحتاج ركعة من قيام لركعتين من جلوس، يحتاج ركعتين من قيام. وهنا إذا كان قد دخل في ركوع الركعة الأولى بعد لا يستطيع، لأنه لا بد أن يأتي بالركوع الركعة الثانية، لا بد أن يأتي بالركعة الثانية وبسجدات أربعة، فتحصل المخالفة بين الناقص وبين المأتي به. أما إذا لم يكن قد أتى بركوع الركعة الأولى يستطيع يقوم أن يقف ثم يركع ثم ينهي الصلاة، صلاة الاحتياط بركعة واحدة، فتقوم مقام ذلك الفائز. قال ويشكل الحكم، يعني أنه مجزي ويشكل مع المخالفة. هذه المخالفة إن تحصل خصوصا مع الجلوس، هذه يشكل المخالفة خصوصا مع الجلوس، هذه إشارة إلى مطلبين. يشكل المخالفة أنه أتى دخل في ركوع الركعة الثانية من ركعتي القيام وتذكر أنه فاتت ركعة، حصلت المخالفة أم لا؟ حصلت المخالفة، ولكن هناك صورة أخرى من المخالفة وهي التي ذكرناها، خصوصا مع الجلوس. إذا كان قد ركع للأولى، أي للركعة الأولى من ركعتي الجلوس، فإن الحكم بعد يكون مشكلا، لا يمكن أن نحكم بصحة الصلاة. إذا كان قد ركع المكلف للركعة الأولى من ركعتي الجلوس، لماذا؟ لاختلال نظم الصلاة. أما قبل ركوع الركعة الأولى من ركعتي الجلوس يقوم ويقف، أما قبل الركوع فيكمل الركعة قائما ويغتفر ما زاده من النية والتحريمة في السابق، يعني كما لو فرضنا أنه تذكر بعد صلاة الاحتياط. وظاهر الفتوى اغتفار الجميع، لأنه إطلاق النظر، اغتفار الجميع سواء كان مطابق أم لم يكن مطابق، سواء كان مخالف أم لم يكن مخالف، سواء كان عن قيام أو كان عن جلوسين، وظاهر الفتوى اغتفار الجميع. أما لو كان قد أحدث، يعني أنه صدر منه حدث بين الصلاة وبين الاحتياط، فإن الصلاة تكون باطلة لو تذكر بعد ذلك أن صلاته كانت ناقصة، لأن الوقت حدث أين وقع؟ وقع في أثناء الصلاة، فتكون مبطلة. أما لو كان قد أحدث أعاد لظهوره، أي لظهور وقوع الحدث في أثناء الصلاة، ولكن مع احتمال الصحة، التفتوا جيدا، لماذا يوجد احتمال الصحة؟ لأنه من قال لكم أن صلاة الاحتياط هي جزء؟ صلاة الاحتياط هي بدل وليست بجزء. إذن حتى لو تخلل بينهما حدث أيضا لا يكون مبطلا، هذا الاحتمال باقين. وأما ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة، بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، مو بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، تذكر أنه صلاته كانت رباعية وشكه بين الاثنين والأربع لم يكن في محله، بل صلى صلاة رباعية، تمت صلاته أو لا تتم صلاته؟ يقول بالأولوية القطعية تمت صلاته، فأولى بالصحة. خب شيخنا أيها الشهيد الثاني، عبارة الماتن ما تشمل هذه الصورة؟ يقول لا تشملها، ولكن العبارة لا تتناول هذا الفرض. لماذا لا تتناول؟ معنى أن ماء الموصولة شاملة، تشمل صورة التمام وصورة ماذا؟ وصورة النقص. قال ولو ذكر ما فعل فلا إعادته، يعني ولو ذكر الذي فعل فلا إعادته، حتى الذي ذكره كان نقصان الصلاة أو كان ماذا؟ تمام الصلاة. يقول لا، عليكم أن تنظروا إلى الاستثناء، ولكن العبارة لا تتناوله وإن دخل في ذكر ما فعل. هذه في ذكر ما فعل عبارة الماثل. يقول وإن كان هذا الفرض داخل هذا الفرض داخل في عبارة الماثل ذكر ما فعل، إلا أن استثناء الحدث ينافي، لأنه استثنى منه الحدث، ومن استثناء الحدث نفهم ماذا؟ نفهم أنه ولو ذكر نقصان الصلاة، وإلا لو ذكر تمام الصلاة فلا معنى لأن يستثنى منه إلا إذا كان قد أحدث، لأنه حتى لو كان أحدث صلاته تمت. إذا تذكر أنه أحدث أو لم يحدث فإنه لا يؤثر على الموقف شيئان، إلا أن استثناء الحدث ينافيه، إذ لا فرق في الصحة بين الحالين، بين صدور الحدث وعدم صدور الحدث. فسأل الآن هذا إذا تذكر، التفتوا جيدا، تذكر تمام الصلاة بعد الانتهاء من الاحتياط، شك بين الثانية والرابعة فبنى على الرابعة وأتى بركعتين من الاحتياط، انتهى من الركعة الأولى من ركعتي الاحتياط، تذكر أن الصلاة كانت رباعية، ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ يقول يحق له أن يقطع الصلاة، والأفضل أن يجعلها ركعتين مستحبتين ويتم الصلاة. قال ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطع الاحتياط وبين إتمام الاحتياط وهو الأفضل. هذه هي المسألة الأولى. إلى هنا إذا تذكرون قال هنا مسائل سبع، الأولى المسألة الثانية حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه بالبطلان، أي بطلان الصلاة في صورة الشك بين الاثنتين والأربع. الشك بين الاثنتين والأربع مبطلة أو غير مبطلة؟ بلي إذا كان قبل إتمام سجود السجدة الثانية فمبطلة، إذا كانت بعدها فغير مبطلة، إلا أنه هو أطلق قال سواء كانت قبل إتمام السجدة أو بعد إتمام السجدة فهي باطلة. ومن هنا يختلف مع كلام المشهور الذين فصلوا في الشك بين الاثنتين والأربع، في صورة الشك بين الاثنتين والأربع. طب لماذا ذهب الصدوق إلى ذلك؟ قال استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم، الرواية التي لم يعين السائل أن المسؤول هو الإمام أو ليس الإمام تسمى مقطوعة بحسب الاصطلاح الحديثي. يقول سألته، سألت من؟ سألت الإمام أو لعله سألت أحد أصحاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه هناك قاعدة أخرى تقول ننظر إلى أن هذا الذي يقول سألته من الخواص ومن العوام، إن كان من الخواص فمن الواضح أنه لا يسأل غير الإمام. محمد بن مسلم من الخواص ومن العوام، ومن الخواص من فقهاء، بل من الطبقة الأولى من فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من الطبقة الأولى من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. إذن عندما يقول سألته ليس مراده يعني سألت واحد مثلي، وإنما سألت ماذا؟ المعصوم. ومن هنا قالوا أن المقطوعات على قسمين، تارة أن الذي يقول سألته يحتمل في حقه أنه سأل غير الإمام، وأخرى لا يحتمل في حقه ذلك، إلا أنه في النتيجة المقطوعة ضعيفة باعتبار أنه لا يعلم أن المسؤول من هو، ونحن قول المعصوم بالنسبة إلينا حجة، وأما قول غير المعصوم فليس حجة بالنسبة إلينا. وعندما صارت الرواية مقطوعة نحن لم نحرز أن المسؤول هو المعصوم حتى يكون قوله حجة علينا. قال استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أم أربعا، قال يعيد الصلاة. قد قرأتم في علم الأصول أنه يعيد الصلاة يعني أعد الصلاة. والرواية مجهولة المسؤول، لا يعلم أن المسؤول فيها من، فيحتمل أن المسؤول كونه غير إمام، هذا أولا، فإذا ضعيفة السند من هذه الجهة أولا، وثانيا معارضة بروايات أصح منها سندا مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم، هذا تعريض بالرواية السابقة، يعني أنها هذه الرواية معارضة بما هو أصح منها سندا، تلك مقطوعة وهذه صحيحة. بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في من لا يدري أركعتان صلاته أم أربع، قال يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وفي معنى هذه الصحيحة غير هذه الصحيحة. إذن لابد أن نحمل المقطوعة على أحد أمرين، ويمكن حمل المقطوعة على من شك قبل إكمال السجود، إذن نبني ماذا؟ على البطلان. نحن أيضا فنتفق مع المقطوعة، ويمكن أن يكون الشك في غير الرباعية، يعني في صلاة ثلاثية شك أنها الثانية أو الرابعة فتكون الصلاة باطلة، لأن الشك في الثلاثية مبطل لها مطلقا، أو على الشك في غير الرباعية كالشك في الثلاثية مثلا. الرواية أو المسألة الثالثة، أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث. الشك بين الاثنتين والثلاث في صلاة المغرب مبطلة أو غير مبطلة؟ نعم مبطل للصلاة، لأن الشك في الثلاثية مبطل لها، إلا إذا غلب على ظنه، قلنا في المسألة الأولى لو غلب على ظنه أنها الثانية أو الثالثة فيبني على ما ظن أو لا يبني، يبني على الطرف الراجح. فلهذا قال وذهب وهمه، مراد من الوهم هنا يعني الظن، وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة. هنا قال الصدوق بأنه لو شك في الصلاة الثلاثية بين الثانية والثالثة وغلب على ظنه أنها الثالثة يبني على أنها الثالثة، وبعدها يأتي ماذا؟ بركعتين احتياط من جلوسين. ولكن نحن فيما سبق قلنا بأنه إذا غلب على ظنه أحد الطرفين بعد هل يجب عليه شيء من الاحتياط والسر؟ لا يجب عليه. إذا مورد الافتراق مع المشهور ماذا؟ في أنه أوجب ركعتين من جلوس مع أنه غلب على ظنه أنها الركعة الثالثة. قال أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب يعني في الثلاثية بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة عملا برواية عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام وهو أي عمار فطحي المذهب منسوب إلى الفطحية. من هم الفطحية؟ وهم القائلون بإمامة عبد الله ابن جعفر الأصفح، ابن جعفر ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، بإمامة عبد الله ابن جعفر الأصفح. لا عفوا، هذه ابن جعفر الأصفح هو جعفر أصفح، هذا عبد الله ابن جعفر، فلا يعتد بروايته. هناك مطلب في علم الأصول الإخوة لابد يتذكرون، نحن أشرنا إليه في الحلقة الثانية، أن الثقة يعمل بخبره أو لا يعمل بخبره، بل خلاف بين الإمامين، قول يقول بأن الراوي لابد أن يكون عدلا وقول يقول يكفي أن يكون ثقة. وبينا قلنا المراد من الثقة يعني أن يكون عادلا من جهة النقل، مأمونا من جهة النقل. طب الآن هنا من هذه العبارة يتضح أن الشهيد الثاني يريد أن يقول أن هذا ليس بإمامي، إذن روايته ضعيفة. هذا مبني على أن الرواية التي يكون راويها ثقة يعني من غير الإمامية وإن كان وموثوقا في النقل روايته لا تقبل. ولكنه المشهور بين الأصوليين المتأخرين أن الراوي وإن لم يكن إماميا بل كان موثوقا في النقل فإن روايته تكون مقبولة، ولا يشترط أن يكون الإمام عادلا يعني إماميا إثنى عشريا بل وفوق ذلك أن يكون عادلا، لا يشترط ذلك. قال وهو عمار فطحي المذهب منسوب إلى الفطحية وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأصفح فلا يعتد بروايته لأنه ليس بإمامي. قلنا هذا مبني على أن خبر الثقة ليس بحجة. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية شاذة لأنها مخالفة للقواعد الموجودة بأيدينا، مع كونها شاذة والقول بهذه الرواية نادرون. إذا الحكم ما هو؟ يقول والحكم ما تقدم من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني على ذلك الطرف من غير أن يلزمه شيء. وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشاذ بين الأربع والخمس. تتذكرون نحن فصلنا الكلام أن الشك بين الأربع والخمس إذا كان قبل الركوع ماذا يفعل، إذا كان بعد الركوع ماذا يفعل، ولكنه إذا كان بعد الركوع فلا يوجد فيه إلا سجدتي السهو، إذا كان قبل الركوع فإنه يجلس وبجلوسه يرجع شكه ماذا إلى الثالثة والرابعة فيبني على الرابعة، ولا بد من الأتيان بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام. فإن كان مراد الصدوق هذا التفصيل إذن ليس مخالف لنا، أما إن كان مراده كل شك بين الرابعة والخامسة موجب لركعتين من جلوس ف فإننا لا نقبل ذلك. قال وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشاك بين الأربع والخمس وهو قول متروك، وإنما الحق فيه يعني في الشك بين الرابع والخامس ما سبق من التفصيل من غير احتياط. لماذا لا يوجد احتياط؟ لأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه، وهذا الإنسان لا يحتمل نقص الصلاة وإنما يحتمل زيادة الصلاة، لأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه، وهو هنا أي النقص منفي قطعان. نعم ربما حمل كلام الصدوق على ما ذكرنا من أنه شك بين الرابعة والخامسة قبل الركوع، فإنه يجلس فينقلب شكه إلى الثالثة والرابعة، وربما حمل على الشك فيهما قبل الركوع فإنه يوجب الاحتياط بركعتين من جلوس كما مر فيما سبق. الرابعة يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.